بسم الله الرحمن الرحيم. أيها المستمع الكريم، وقفت بك في الأسبوع الماضي عند الآية الكريمة: يا أيها الناس قد جاءتكم موعظة من ربكم وشفاء لما في الصدور وهدى ورحمة للمؤمنين. قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا، هو خير مما يجمعون. وقد سمعت ما حققه القرآن في نفوس الناس عندما استجابوا له وآمنوا به. لقد حدد القرآن الكريم طريق الرشاد أمام أعينهم، فعرفوا الأشياء على حقيقتها دون خداع. كان الناس ولا زالوا عند انحرافهم يرون ربحهم وخسارتهم فيما يصل إلى أيديهم من متاع، ويقع بينهم التنافس المسعور على تحقيق لذة أو إحراز منفعة. فجاء القرآن الكريم شفاء لما في الصدور، حدد قيم الأشياء وبين الربح الحقيقي ومتى يكون الخسران، بين أن الربح والخسارة ليست في العرض الزائل ولا المتاع الفاني. فما أسرع ما تنقض الزينة ويفنى المتاع. ولعل هذا ما أشارت إليه أسماء بنت أبي بكر ذات النطاقين عندما قالت لمن أمر بقتل ابنها عبد الله بن الزبير، قالت له في ثقة وصبر: والله ما أراك إلا قد أفسدت عليك دنياه وأفسد عليك آخرتك، فمن الذي ربح ومن الذي خسر؟ والقرآن الكريم يحدد الأمر تحديدا قاطعا أمام أعين الناس لكي يعرفوا أين يكون الربح ومتى تقع الخسارة. فيقول الحق جل وعلا: قل إن الخاسرين الذين خسروا أنفسهم وأهليهم يوم القيامة ألا ذلك هو الخسران المبين. في أمر المنافقين الذين تحسرهم منافعهم فيصادعون من أجلها ويقولون آمنا بالله وباليوم الآخر وما هم بمؤمنين. يقول الحق جل وعلا: أولئك الذين اشتروا الضلالة بالهدى فما ربحت تجارتهم وما كانوا مهتدين. والقرآن الكريم وهو يحدد هذه الأمراض ويقدم شفاءها يدل بعد ذلك على طريق السلامة والعافية ويدعو إليه. فبعد حديثه عن المنافقين الذين اشتروا الضلالة بالهدى يدعو الناس إلى طريق الفوز والنجاة: يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون. وبعد حديثه عن الخاسرين الذين خسروا أنفسهم وأهليهم يوم القيامة يبين طريق الفوز والنجاة والسعادة والبشرى، فيقول: والذين اجتنبوا الطاغوت أن يعبدوها وأنابوا إلى الله لهم البشرى فبشر عباد. الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه أولئك الذين هداهم الله وأولئك هم أولو الألباب. لقد حدد القرآن طريق الرشاد أمام أعين الناس، فبدت قيم الأشياء على حقيقتها دون تزييف أو خداع. كم لعبت الدنيا بعقول الناس وفتنتهم بزينتها، فجاء القرآن الكريم ليكشف ما فيها من خير ويبطل ما فيها من باطل، فحدد بذلك موطن التعلق بها والحرص عليها، فأوقف الذين خدعوا ببريقها وزينتها أمام حصان لا يملك المتعلق به إلا أن يقلب كفيه وهو يراها قوية على عروشه. أما الذين عرفوا موطن الخير فيها فإنهم سألوا الله أن يجعلها في أيديهم لا في قلوبهم، فأخضعوها لطاعة ربهم وجعلوها ممرهم إلى دار السلام، فسعدوا فيها بذكر الله ونعموا بمعرفته وطاعته. وهكذا تجد القرآن شفاء لما في الصدور، وهو يحكم هذه الحقيقة بهذا البيان الرباني الصافح: إنما مثل الحياة الدنيا كماء أنزلناه من السماء فاختلط به نبات الأرض مما يأكل الناس والأنعام، حتى إذا أخذت الأرض زخرفها وازدينت وظن أهلها أنهم قادرون عليها أتاها أمرنا ليلا أو نهارا فجعلناها حصيدا كأن لم تغن بالأمس، كذلك نفصل الآيات لقوم يتفكرون. والإنسان وهو يفتح قلبه لعظة القرآن البالغة يرى الدنيا وقد صارت حطاما، ولا يكاد الأسى يخيم على النفس لذهابها وهي المحبوبة المرغوبة، حين يسمع من القرآن كلمة الحق في شأنها لا يكاد الأسى يخيم على النفس، حتى يأتي النداء المبدوح باسم الله القادر على كل شيء يدعو الناس إلى ما هو خير وأفضل، يدعوهم إلى دار السلام ويبين لهم زادها وطريقها لتنعم النفس ببقاء لا فناء بعده ونعيم لا ينفد ورضوان من الله أكبر. والله يدعو إلى دار السلام ويهدي من يشاء إلى صراط مستقيم، للذين أحسنوا الحسنى وزيادة، ولا يرهق وجوههم قصر ولا ذلة، أولئك أصحاب الجنة هم فيها خالدون. وهكذا نجد القرآن الكريم يعالج أمراض النفوس ببيان الأسباب وذكر النتائج، ليتقي الإنسان كل سبب ينال من قلبه حتى يظل سليما معافا من الأمراض، وينعم برضا الله يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. وسلامة القلب في معرفة الله وحبه والإخلاص له وإخضاع كل شيء لطاعته. وإذا تعلق القلب بغير الله فسد أمره وساءت عاقبته، وما ضل من ضل إلا والقلب مشغول بغير الله، وما استقام من استقام وكف عن المحرمات إلا من اهتدى بهدي الله وجعل هواه تبعا لما جاء به رسوله صلى الله عليه وسلم: وأهديك إلى ربك فتخشى. يا أيها الناس قد جاءتكم موعظة من ربكم وشفاء لما في الصدور وهدى ورحمة للمؤمنين، قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا هو خير مما يجمعون. قال أبو سعيد الخدري رضي الله عنه: فضل الله القرآن ورحمته أن جعلنا من أهله فبذلك فليفرحوا هو خير مما يجمعون. عزنا وسبيل فوزنا، لقد أعزنا الله بهذا الدين. إن صدور الناس أوعية أفكارهم وعقائدهم، وفيها تنطوي رغباتهم وعزائمهم، وعلى أساسها يكون سلوكهم وسعيهم. فإذا عالج القرآن ما في الصدور صح أمر الإنسان واستقام سعيه واطمأن الناس إليه وأتمنوه على مصالحهم وهم لا يرون منه إلا خيرا. والقرآن الكريم لا يقف عند علاج الصدور، بل يهدي دائما للتي هي أقوم. إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم، ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا كبيرا. قد جاءتكم موعظة من ربكم وشفاء لما في الصدور وهدى ورحمة للمؤمنين. تلك هي القيمة التي يجب أن يجعلها المسلم دائما أمام عينيه، وليحذر الدعوات الملحدة الباطلة التي تريد أن تتخذ من التلهي بالمادة والحديث عنها أصناما تعبد من دون الله. ليحذر المسلم أن يصرفه عن قيمه وقيمته صارف من لهو أو متاع. قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا هو خير مما يجمعون. يريد أصحاب الفلسفة المادية أن يجعلوا المال صنما يدعون الناس إلى عبادته والصراع من أجله. يريدون للقيم الإنسانية أن تؤد وأن تبقى ضراوة الحيوان تشتهي وتفتك وتعربد. إن الانتفاع بنعم الله التي أنعم بها على عباده لا يتم في بر ورحمة إلا بالخضوع لفضل الله ورحمته. وفضل الله القرآن ورحمته الإسلام، وبغير الخضوع لفضله والاستجابة لرحمته تتحول نعم الله في أيدي الناس إلى نقم، ويسخر المال في طريق الفساد والإفساد. أقوات العالم تسلب ثم توضع في فوهات المدافع، يفعلها الظالم طلبا للسيطرة والغلبة، ويجد المظلوم نفسه مضطرا أن يغالب قوى الشر والفساد ويرد ظلم الإنسان لأخيه الإنسان. إن الخضوع لفضل الله وحده هو الذي يجعل نعم الله في أيدي البشر برا وعدلا وإيثارا ورحمة. إن الذين يؤمنون بفضل الله يؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة. إن الذين يؤمنون بفضل الله يعلمون أنهم مسؤولون عن أمانات الله في أيديهم وعما استرعاهم وأعطاهم، وهم يرددون قوله: هذا من فضل ربي ليبلوني أأشكر أم أكفر، ومن شكر فإنما يشكر لنفسه ومن كفر فإن ربي غني كريم. إن الذين يؤمنون بفضل الله وحده يتواضعون ولا يتطاولون على عباد الله بنعمه وعطائه. إنهم ينظرون الغد وما فيه من حساب وجزاء، فلا يشغلهم عاجل عن آجل، ولا تفتنهم الزينة عن الباقيات الصالحات. وهم يرددون قول الله تعالى: واتقوا يوما ترجعون فيه إلى الله ثم توفى كل نفس ما كسبت وهم لا يظلمون. إنهم سعداء بفضل الله وبرحمته، ولا يرون سعادتهم في غير ذلك أبدا. قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا هو خير مما يجمعون. اللهم إنا نسألك رضاك والجنة، ونعوذ بك من سخطك والنار. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.